لكن الإمام الشافعي هنا نقل عنه قال يقتل كفرا ويدفن في مقابر المسلمين، أما الإمام أحمد فقال يقتل كفرا ولا يدفنه في مقابر المسلمين. يقول شيخ الإسلام كيف؟ اسمع يا أخي، الشافعي حدا، أحمد كفرا، هذا من شأن الإنسان وبخاصة مثلي أنا. وجزاك الله خير. الشاهد ابن تيمية يأتي بكلام فصل في الموضوع فيقول إذا استثيب وأمر بالصلاة فلم يقبل وآثر القتل على الحياة مع الصلاة فلا شك في أن هذا الإنسان كافر قلبيا، لأنه لا يتصور لإنسان يعتقد بفرضية الصلاة ثم هو يخير بين القتل والموت على تركه للصلاة وبين أن يصلي فيعفى من القتل، فإذا آثر القتل فهذا يقتل كفرا ولا يذكر في مقابر المسلمين ولا أسف ولا أسى عليه. هنا لاحظ الإمام ابن تيمية قضية عملية ظاهرة، لا يصور أن إنسان يؤثر الموت على الحياة مع الصلاة إلا إذا كان ذو عقيدة كافرة في قلبه كالشيوعي والبامل، فحينئذ هذا يقتل كفرا ولا يدفع في مقابر المسلمين. هذا التفصيل هو الذي ينبغي أن يقال في كل الأعمال التي قد يكون في بعضها قد جاء النص الصريح على أن عمله كفر، كالصلاة مثلا وكفتان مسلم لأخيه المسلم ونحو ذلك، فيمكن أن يكون كفره كفرا اعتقاديا على التفصيل السابق فيقتل كفرا لا حدا، ويمكن أن يكون كفره عمليا فهنئذ عمله عمل الكفار واعتقاده واعتقاد المسلمين فتترجح هنا العقيدة على فعله. وهذا شأن كثير من عصاة اليوم الذين يأكلون من الربا، يأكلون أموال الناس بالباطل كالرشوة ونحو ذلك، يسرقون، يزنون، كل هذه معاصي وبعضها يكون من الكبائر، هل يحكم عليهم بالكفر؟ لا بد من التفصيل السابق. هذا الذي أدين الله به والله تبارك وتعالى. نعم. في مقابلة في مجلة المجاهد ذكرنا أن الذين يقاتلون من الأفغان الشيوعيين لأنهم إذا قالوا لا إله إلا الله فلا يقتلون، لأن يقول لا إله إلا الله ويصلون ويدخلون إلى غير ذلك، فالآن موجود من المجاهدين الذين يقاتلون من الموجود في أفغانستان غالبهم على هذه الشاكلة، يقولون نحن نقول مسلمون ونحن نقول لا إله إلا الله ونحن نصلي، فلماذا تقاتلون أيها المجاهدون؟ والذي بنفسه يقول أنا مسلم ولا أقبل أحد معي ذنبي إلا وهو يصلي، فلماذا تقاتلون؟ إنما أنتم اتبعتم هؤلاء الوهابيون الذين يقاتلوننا وكذا وكذا وتبعتم هؤلاء العرب، فكيف نقول لهؤلاء؟ هذا إشكال عندك؟ نعم، لأن الآن المجاهدون يقاتلون مسلمون، كيف يقاتلون مسلمون؟ إذا كان الإشكال عندك ما بس عن نجيب فهذه مشكلة كبيرة، أما إذا كانت عن نجيب فلا إشكال، لأن رجل رضي بقتال المسلمين لأنهم يطلبون الحكم بما أنزل الله، فهو في رأيك أنزل ما دام الكلام معك مو مع نجيب، فهو باغي ولا ليس بباغي؟ أكثر من باغي كمان. وما رأيك في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما؟ هل طلب نجيب بالصلح لما كان قويا فأبى؟ أبى.

لطول العمر وسعة الرزق، لكن هذا لا يعني أن ذلك غير مقدر. كل شيء مقدر كما قال عليه الصلاة والسلام، كل شيء مقدر حتى العلم والكسل. أيضا كما يجب على المسلمين أن